وقم بنا إلا وخيصه مجرد فيه يرنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن وقفنا عند مبحث النبوات من العقيدة الطحاوية ووصلنا إلى قول الماتن عليه رحمة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله قوله وحبيب رب العالمين. قال الشارح رحمه الله ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت بغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. وهذا مما شاع على ألسنة الخطباء، تجد بعض الخطباء أو بعض الوعاظ يقولون هذا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإن إبراهيم خليل الله، فيظنون أن المحبة مرتبة أعلى من الخلة، وهذا خطأ. هذا حديث لا يثبت سندا وليس بصحيح. والخلة هي أعلى مراتب المحبة. ولماذا سميت الخلة خلة؟ قال ابن القيم لأن المحبة فيها تتخلل القلب، تخلله أي دخل خلاله، تخلله أي دخل ماذا؟ خلاله. فكأن المحبة تخللت قلب المحب، فهذه الخلة مرتبة عظيمة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أما مرتبة المحبة فهي ثبتت للأنبياء وللأولياء وللشهداء وللصديقين وللموصوفين بصفات ذكرها الله عز وجل في القرآن، إن الله يحب المتقين يحب المحسنين. فإذا الخلة هي أعلى مراتب المحبة، فلذلك كان الأفضل والأولى في المتن أن يقول ماذا؟ وخليل رب العالمين، بدلا من أن يقول وحبيب رب العالمين، لأن الخلة هي محبة وزيادة، فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليل. نعم. قال والمحبة مراتب. مراتب المحبة هذه ذكرها ابن القيم في روضة المحبين، ذكر مراتب المحبة جعلها 10 مراتب. قال أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. نعم، سماها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، هذه أدنى مراتب المحبة. هذا ترتيب تقريبي، هذا الأمر طبعا ليس فيه نص مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهاد من بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم هذه المراتب، هذا أمر تقريبي. قيل إن العلاقة هي أول مراتب المحبة، تعلق القلب بالمحبوب. ثم والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور. الماء عندما ينصب في الحضور، يعني في المكان المنحدر من المرتفع إلى النازل، لا يمكن أن يقف الماء، فيقولون الصبابة كذلك هي انحدار القلب إلى المحبوب، دائما يتعلق بهذا المحبوب وينحدر. إن أحب مخلوقا، أحب ولدا، أحب صديقا، أحب زوجة، ينحدر القلب إليه ويريد دائما أن يجالسه وأن يتكلم معه، هذه تسمى الصبابة. قال رابعها، هذه أعلى، هذا ترتيب تصاعدي. قال رابعها الغرام. الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما. يعني ما سمي الغريم غريما إذا كان لشخص عليك دين، ما سمي هذا الدائن غريما إلا أنه دائما يلازمك، دائما يسأل عن دينه لأنه ملازم لك. كذلك قال تعالى عن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما لا ينقطع. طيب، هذا عذاب دائم ملازم لا ينقطع، فالغريم أو الغرام مرتبة من مراتب المحبة وهي ملازمة المحبة للقلب، هكذا يقول. نعم. قال خامسها. الخامسة المودة والود، وهي صف المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى ودا؟ أي محبة في قلوب الخلق. إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في ملائكة إن الله يحب فلانا، نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فينادى جبريل لملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. هذا هو الود، الود المحبة. ومن أسماء الله عز وجل ماذا؟ الودود. الودود الذي يحب سبحانه وتعالى ويحبه، يحب من أوليائه ويحبه هو سبحانه وتعالى أولياءه. نعم. قال السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. تقولون شغاف القلب يعني أصل القلب، وصول المحبة إلى أصل القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المن، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. يعني لا صح، اختلف في جواز إطلاقه. الذين يطلقون لفظ العشق على الله عز وجل هم متنسكة المتصوفة، المتصوفة، وهذا باطل، هذا غير صحيح، لأن العشق هي محبة مع شهوة، فلا توصف هذه العلاقة بالله عز وجل. والأصل أن هذا توقيف، يعني لا يضاف إلى الله عز وجل إلا ما أضافه لنفسه. ثبت من هذه المراتب العشر ثلاثة، ثبتت الإرادة والود والخلة، الإرادة والود والخلة. طيب، إن الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، الود سيجعل لهم الرحمن ودا، والإرادة. طيب، فهذه الثلاثة مراتب فقط ثابتة من مراتب المحبة لله عز وجل، أما باقي المراتب فلا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. نعم. الثامنة التتيم. نعم. وهو بمعنى التعبد. نعم. فيقولون تيم الله أي عبد الله، تيم الله أي عبد، عبد الله. نعم. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. فجعل من أعلى مراتب المحبة قبل الخلة، يعني قلنا كل المراتب ما عدا الخلة يمكن إثباتها للعباد ليس لله، فالتعبد جعل من أعلى المراتب التعبد، لأن التعبد هو غاية الذل مع غاية الحب والخضوع، غاية نهاية الذل مع نهاية الحب والخضوع. نعم. وقيل في ترتيبها غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال، في تعريفها يعني، في تحديدها يعني، في تعريفها. نعم. نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، الحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء واضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. وأعظم لوازم المحبة، أعظم لوازم المحبة هو تقديم مراد المحبوب على مراد النفس، هذه أعظم لوازم المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا أعظم دليل على المحبة، وهذا من أعظم لوازمها. نعم. قوله وكل دعوة النبوة بعده، لأن الدعوة هي للدعاء. نعم. غي وهوى، لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصارقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه،

وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلازم تصديقه حتما. وقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله وكافة الورى في جمع كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. نعم، يعني في المتن هو جر لفظ كافة وقال الأفصح ماذا هو نصبها، لأنها لا تعرب إلا حالا، أما يعربها في قول تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فذكر فيها ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها حال، حال بمعنى إما أن تكون اسم فاعل وإما أن تكون مصدرا، والمصدر قد يقع حالا، ومصدر منكرا حالا يقع كما قال ابن مالك، في المصدر قد يقع ماذا؟ قد يقع حالا. فما أرسلناك إلا كافة أي لماذا؟ إلا كافا إذا كانت اسم فاعل أي مانعا للناس من الباطل، أو إلا أنك تكف الناس كفا عن الباطل. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني قال الأول أنها حال وصاحبها الكاف، صاحب الحال الكاف أرسلناك، يعني كافة تتكلم عن ماذا؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، يعني وما أرسلناك إلا كافة للناس، أين الحال؟ كاف، أين صاحب الحال؟ في القول الثاني الناس. ماذا أتى أولا، الحال أم صاحبها؟ الحال أتت أولا، وأكثر النحويين يقولون إن الحال إذا كان صاحبها مجرورا لا يتقدم الحال على صاحبها، لابد أن يأتي صاحب الحال قبله، ولكن ابن مالك أجاز هذا، ابن مالك أجاز أن يتأخر صاحب الحال إذا كان مجرورا أن يتأخر عن الحال، فهذا الوجه وجه معتبر. قال وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. هو المعنى هذا كيف سيكون التفسير؟ كافة إما جميعا، ما أرسلناك إلا للناس جميعا، للناس جميعا يعني عاما، ما بدل على العموم. نعم. والثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. فالوجه الأول والثاني هما أقوى وجهين، إما أن نقول إن كافة حال من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكف الناس عن الباطل، وإما أن نقول كافة حال من الناس بمعنى جميعا. نعم. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. فالقرآن لم يسمى، الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمى إلا بهذه الأسماء، الهدى النور الضياء الفرقان، كما قال شيخ الإسلام لم يسمى الشرع تكليفا إلا في موضع النفي، إلا في موضع ماذا؟ النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لو كان أن التكليف مشقة، هذا كلام قاله شيخ الإسلام اعتراضا على الذين يسمون الأحكام الشرعية أحكاما تكليفية، وهذه تسمية أدخلها المتكلمون في علم أصول الفقه، فلا تسمى أحكاما تكليفية، إنما ينبغي أن نسميها ماذا؟ أحكاما شرعية، لأن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام مرة أخرى قال بيسمي الله عز وجل أحكام الشريعة تكليفا، إنما سماه هدى ورونا وضياء وفرقانا، لم يسميه تكليفا إلا في موضع ماذا؟ النفي، يعني لو كان هناك تكليف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن التكليف هو ماذا؟ فيه مشقة، يعني لو افترضنا أن هناك كلفة ومشقة فهذه لا تكون إلا في الوسع في القدر، قدر ما يستطيع الإنسان، أما أن نسمي أحكام الشريعة تكليفا على وجه العموم والإطلاق فهذا لم يرد في كتاب الله عز وجل. نعم. فلذلك قال وقوله بالحق والهدى والنور والضياء، قال هذه أوصاف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، نقول هذا كلام شيخ الإسلام، يقول لم يسمي الله عز وجل الأحكام الشرعية تكليفا إلا في موضع النفي، يعني أقول لك أضرب لك مثال يطرح به الأمر لله المثل الأعلى. ممكن أنت تطلب من ولدك أشياء سهلة بسيطة يفعلها، فتقول له يا بني أنا أمرك بأشياء سهلة محببة إلى نفسك، ولو أمرتك بشيء صعب لن أمرك إلا بما تستطيع، لو أمرتك بشيء صعب لن أمرك إلا بما تستطيع. ولله المثل الأعلى، الله يقول لنا أنه الشرع إن طيب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم الشرع ماذا؟ روح، والروح هذا تكون به الحياة. طيب إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، واضح؟ فكل هذه أشياء محببة إلى النفوس، هذه الألفاظ والأوصاف محببة إلى النفوس، الهدى والنور والروح والضياء. أما التكليف بمعنى المشقة فهذا نادر في الشريعة في بعض الأوامر. ليس معنى هذا أن الشريعة ليس فيها ما يشق على النفوس، نعم فيها تكاليف تشق على النفوس كالجهاد كصوم يوم الحر، صحيح هذه تكاليف تشق على النفوس، ولكن حتى هذه التكاليف إن شقت على النفوس فهي محببة إلى نفوس المؤمنين، وحتى إن شقت على النفوس وصعب عليها أن تفعلها إلا أنها في وسع الناس، لو لم تكن في وسعهم ما كلفهم الله عز وجل به. لكن هناك تكاليف كثيرة جدا في الشرع بل هي محببة إلى النفوس، كأتيان الزوجة، كالإنفاق على الأولاد، هذه أشياء محببة إلى النفوس، فهي تكاليف، صحيح؟ تكاليف بمعنى أنها أوامر، يعني هي محببة إلى النفوس ولكنها أوامر يؤجر عليها العبد. إذا أغلب أوامر الشريعة وأغلب شرع الله عز وجل هو أمور في استطاعة الإنسان، بل قد تكون محببة إلى نفسه، قد تكون محببة إلى نفسه. فلا يصح من هذا الباب، ومن من نص على هذا الشيخ الشنقيطي في المذكرة، الشيخ الشنقيطي في المذكرة، المذكرة شرح روضة الناظر، قال باب الأحكام الشرعية، يعني قال إن تسمية الأحكام بالأحكام التكليفية هذه تسمية أدخلها ماذا؟ المتكلمون في علم أصول الفقه. هناك مباحث أدخلها المتكلمون في علم أصول الفقه وليست منه، مباحث يؤيدون بها مذهبهم الباطل، منها مثلا إدخال هذه التسمية. وللكلام يعني زيادة ليس هذا محلها، لكن على كل حال الله عز وجل يعني لم يسمي الأحكام التكليفية تكليفا إلا في موضع النفي. نعم. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لماذا الضياء أكمل من النور؟ لأن الضياء كما يقول ابن القيم إشراق بإحراق، أما النور إشراق بدون إحراق، يعني إشراق بحرارة الضياء، فالشمس ضياء لأنها إشراق بإحراق، والقمر نور إشراق بدون إحراق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. وجه التشبيه الصبر بالضياء أن الصبر شق على النفس، صعب على النفس، فنسب أن يشبه بما فيه ماذا؟ إحراق، بما فيه إحراق. الشاهد من الكلام أن الضياء أكمل من النور. نعم. قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية. الآن انتهى مبحث النبوة، سأتكلم عن مبحث آخر جديد، هو مبحث ماذا؟ الكلام على مذهب أهل السنة في القرآن، هل القرآن كلام الله عز وجل صفة له كما هو معتقد أهل السنة، أم هو مخلوق أم غير ذلك كما يقول أهل البدع. قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى من حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم. ما هو العقل الفعال عند الفلاسفة؟ يقولون هو جبريل. العقل الفعال عند الفلاسفة هو جبريل، هكذا يسمون الملك الذي ينزل بالوحي عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني سنحاول أن نشرح هذا الكلام ببساطة. هم يقولون، ذكر شيخ الإسلام في منهج السنة، أن الناس اختلفوا في الكلام على تسعة أقوال. أولها أنه معنى كلام الله عز وجل، يعني هو ليس بصوت ولا بحرف، إنما هو معنى يفيض من العقل الفعال على الرسول. انظر ماذا يقول، قال: كلام الله وما يفيض على النفوس، على النفوس، على الرسل، من معان إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهو قول الصابئة والمتفلسف. فهؤلاء لا يثبتون لله عز وجل ماذا؟ كلاما. لا يثبتون لله كلاما بدعوى أنهم لو أثبتوا لله كلاما سيشبهونه بالمخلوق. أصل بدعة خلق أن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم، أصل هذه البدعة مأخوذة من اليهود. ها؟ ذكر هذا ابن الأثير في تاريخه. أول من قال بهذا الكلام هو من لبيد بن الأعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهوديا يدعي أن التوراة مخلوقة، كان يقول إن التوراة مخلوقة. ثم أخذ منه هذه البدعة رجل اسمه أبان بن سمعان، ثم أبان بن سمعان أخذ منه طالوت، وطالوت أخذ منه الجعد بن درهم، ثم الجعد بن درهم أخذها منه من؟ الجهم ابن صفوان. فهذه سلسلة القول بخلق القرآن. الجعد بن صفوان هو الذي انتشر عنه هذا القول، والجعد بن درهم هذا الذي اشتهر أن الوالي ذبحه في يوم العيد، لكن هذه القصة ضعيفة لم تثبت. هي قصة مشهورة يذكرها علماء العقيدة في كتبهم الذين تكلموا على مسألة خلق القرآن، ولكن هذه القصة لم تثبت من ناحية السند. على كل حال، فهذه البدعة أصلها من من؟ من اليهود الذين لبيد بن العصم هذا الذي قال إن التوراة مخلوق. هؤلاء شبهتهم مبناها يدعون فيها أنهم ينزهون الله عز وجل، وهذا باطل. نسبة عدم الكلام للخالق سبحانه وتعالى أمر تنكره الفطر السليمة. حتى إن الله عز وجل عندما احتج على الذين عبدوا العجل، بماذا احتج عليهم؟ قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم ولا فلا يرون ألا يملك لهم قولا، ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وفي الآية الأخرى: أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فاحتج عليهم بماذا؟ احتج أنه لا يكلمهم. فإذا من علامات ضعف المعبود الذي تعبدونه أنه لا يتكلم، معنى ذلك أن الخالق لابد أن يكون متكلما. نعم، فهذه من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام، البدعة القول بخلق القرآن أو بأن الله عز وجل لا يتكلم. فذكر فيها تسعة مذاهب. المذهب الثاني قال: وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. طيب، ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، إذن أخرجوا الكلام، وهذا مناقض للغة العرب. هذا مناقض للغة العرب. هم عندما تقول لهم لغة العرب تقول إن الكلام لابد أن يكون بصوت وحرف، يقولون: لا، عندنا أدلة في القرآن تقول إن الكلام قد يكون بدون صوت وبدون حرف. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم هذا القول بدون صوت وبدون حرف، صح؟ فالرد على هذا رد بسيط. ما هو؟ أن القول إذا أطلق بدون تقييد لابد أن يكون بماذا؟ قولا مسموعا بصوت وحرف. أما إذا قيد بقيد كهذه الآية يقولون في أنفسهم، فيمكن أن يكون قولا في النفس بدون صوت ولا حرف. واضح؟ إذن القول إذا أطلق في الإطلاق العرب لابد أن يكون بماذا؟ بصوت وحرف مسموعين. واضح؟ نعم. فما يستدلون به هو من الاستدلال بالمقيد وليس المطلق. نعم. قال الثالث: إذن قول المعتزلة يعني قال مخلوق خلق أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. يقولون: نعم، هناك صوت وحرف. القول الأول يقول: ليس هناك صوت ولا حرف. الثاني: نعم، هناك صوت وحرف، ولكن هذا الصوت والحرف ماذا؟ مخلوق. هو إما أن يكون مخلوق على لسان جبريل، إما أن يكون مخلوق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصدر من الله عز وجل. خلقه الله عز وجل منفصلا عنه. طب يقولون: طيب كيف تكلم به جبريل؟ يقولون: الله عز وجل أوحى إلى جبريل المعنى، ثم جبريل نطق بالصوت الذي خلقه الله عز وجل على لسان جبريل. نعم؟ نعم؟ والمعنى من الله. بين الأول والثاني أن الأول يقولون الكلام ليس معنى، الكلام ليس لفظ ولا صوت أصلا. الأول: الكلام ليس صوت ولا لفظ، ليس صوت ولا لفظ، كلام نفسي. الثاني يقول: المعنى من الله عز وجل، والكلام نعم صوت وحرف، ولكنه ماذا؟ مخلوق منفصل عن الله عز وجل، مخلوق منفصل عن الله عز وجل. قال الثالث، الثالث والثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله، والأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. طيب ابن كلاب هذه الفرقة قبل الأشاعرة، واشتهر أن الكلابية هم يقولون كالأشاعرة نفس القول في خلق القرآن، ولكن هناك فرق قبل هذا، فرق يعني ليس فرقا مؤثرا، كلاهما قولان باطلان. طيب الكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، ها؟ الأشعرية يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. واختلف الذين تكلموا في الفرق، يعني مبحث خلق القرآن قد يكون في بعض الأشياء الغامضة قليلا. اختلف الذين تكلموا في الفرق هل الحكاية والعبارة بمعنى، يعني بمعنى واحد، أم بينهما فرق. الأشعرة يقولون لا، نحن لا نقول القرآن حكاية عن كلام الله، قالوا لأن الحكاية تلزم أن تشابه المحكي، فكذا سنشبه كلام المخلوق بكلام الخالق، أما العبارة لا تلزم أن تشابه المعبر عنه، العبارة تختلف عن المعبر عنه. يعني أنا لو قلت كلام، أعطيك مثال، فكذا يقولون أنا لو قلت كلام ثم أنت حكيت الكلام ستحكي الكلام بنفس اللفظ، يقولون لفظ الحكاية هذا نتركه لأننا سنشبه كلام الخالق بكلام المخلوق. أما إذا قال الخطيب كلاما ثم أنت عبرت عنه بطريقتك، أنت عبرت عنه، لا يلزم أن تقول نفس كلام الخطيب، صحيح؟ فلذلك الأشعرة احتاطوا وقالوا عبارة عن كلام الله، وفي الحقيقة مذهبهما واحد. الأشعرة حاولوا أن يوفقوا بين الأشعرة والكلابية، حاولوا أن يوفقوا بين مذهب أهل السنة الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وبين مذهب المعتزلة، فآلوا في الحقيقة إلى مذهب المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، لأنهم إذا قالوا القرآن عبارة عن كلام الله فهم يثبتون الكلام النفسي، أن الله عز وجل تكلم كلاما نفسيا كالفرقة الأولى، ثم بعد ذلك عبر عنه جبريل بألفاظه، ها، أو حكاه جبريل بألفاظه كما قال محمد بن سعيد بن كلاب، هذا واضح. فإذا القولان في الحقيقة يؤولان إلى القول الثاني، وهو قول المعتزلة. قول الأشعرة والكلابية في الحقيقة هو قول المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، ولكنهم كما أقول تجملوا في اللفظ. ما معنى تجملوا؟ أي بدلا من أن يقول القرآن مخلوق أتوا بلفظ يوهم أنهم لا يقولون بهذا، وحقيقة الأمر أن مذهبهم هو خلق القرآن، كما تجملوا في مسألة القدر وقالوا بالكسب، وحقيقة الكسب هو الجبر كما سيأتي عندما يتكلم عن باب الجبر. الجبر مذهب، باب القدر مذهب الأشاعرة في القدر، هم في الحقيقة أيضا في القدر يقولون بماذا؟ بالجبر، وفي خلق القرآن يقولون بأن القرآن مخلوق، فوافقوا المعتزلة في هذا. طيب وهذا كلام شيخ الإسلام، فإن حقيقة مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. ومن فرق بين الشاعر الذين يقولون الشاعر وبين الحديث القدسي، يعني عبارة عن المعنى والحديث القدسي مثلا، يقول لا خلاف بين أهل السنة أن حديث القدس ليس كلام الله عز وجل. طيب إلا على قول، لا قولي لخلاف خطأ. بعض المحدثين يقولون الحديث القدسي لفظه من الله ولكنه غير معجز، بعض المحدثين قالوا هذا، لكن الراجح أن لفظ الحديث القدسي ليس من الله عز وجل، الراجح أن الحديث القدسي لفظه ليس من الله عز وجل. هذه مسألة خلاف بين محدثين، وهذا خلاف معتبر، هذا خلاف معتبر. فإذا قلنا أن لفظه ليس من الله انتهت المسألة، سيكون لفظه مخلوق. نعم. طيب قال الخامس، الرابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هؤلاء يسمون بالاقترانية، انظر الذين يحكمون العقل ويذهبون إلى قواعد فلسفية ابتدعوها، يأتون بما لا تدركه العقول وينقضون أنفسهم، هذا أمر لا يمكن أن يتصوره عقل. انظر ماذا يقولون، يقولون نعم حروف وأصوات أزلية، القرآن حروف وأصوات أزلية. ما معنى أزلية؟ أزلية أي لا أول لها، لا أول لها. انظر ماذا قال، مجتمعة في الأزل. أنت لا، عندما تتكلم بكلمة تقول كالا، ماذا يخرج منك؟ الأصوات مرتبة، الألف ثم الكاف ثم اللام. هم يقولون لا، لا يمكن أن نقول إن كلام الله عز وجل حادث النوع. أهل السنة يقولون، قبل أن أصبح الرابع حتى نفهم ماذا بأهل السنة، أهل السنة يقولون في الصفات الفعلية، هذه قاعدة عند أهل السنة، يقولون في الصفات الفعلية إنها قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع ماذا؟ حادثة الآحاد. من يشرح لنا هذه العبارة؟ الصفات الفعلية، ما معنى الصفات الفعلية؟ كالعلم، كالسمع، كالبصر، كالكلام، كالنزول كالمجيء كالإتيان، كل هذه صفات فعلية. المحبة هذه الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد. تفضل. ومن هذه الصفات يعني ثابتة لله عز وجل يعني منذ الأزل، ولكنها يعني ممكن يعني تحدث في أي وقت يعني. جيد. عندما نقول حادثة الآحاد معنى ذلك أن آحادها مخلوقة، صحيح؟ كلمة حادثة الآحاد ما معناها؟ هل معنى أن آحاد الصفات الفعلية مخلوق؟ لا، هذا باطل طبعا. قديمة النوع، الله عز وجل ما زال متكلما، لم يزل متكلما. صفة الكلام صفة قديمة قدم الذات، واضح؟ كما أن ذاته ليس لها أول، فصفة الكلام ليس لها أول. ولكنها حادثة الآحاد. ما معنى حادثة الآحاد؟ كلمة حادثة يعني ليست مخلوقة، ليس معناها مخلوق. أحسن. حادثة يعني متعلقة بالمشيئة. حادثة يعني ماذا؟ متعلقة بالمشيئة. إياك أن تظن أن حادثة مخلوقة، وإلا نكون قد وافقنا قول المعتزلة وقالنا في الكفر الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. واضح؟ حادثة الآحاد يعني يتكلم بها ويحدثها إذا شاء، ليس معنى أنه يحدثها بمعنى أنه يخلقها، لا، يحدثها يعني تتعلق بمشيئته، تتعلق بإرادته سبحانه وتعالى. إذا فهمنا هذه القاعدة فهمنا أنه يمكن أن يكون هناك كلام بعد كلام، صح؟ سيكلم الله عز وجل المؤمنين في الجنة، هذا الكلام لم يحدث الآن، سيكون في المستقبل. حسنا. طيب، مذهب الاقترانية هؤلاء ماذا يقولون؟ المذهب الرابع يقولون لا يمكن أن نقول بحدوث الآحاد، لو قلنا بحدوث الآحاد يلزم من هذا أن هذه الآحاد مخلوقة. فلذلك قالوا إن كلام الله عز وجل حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. ما معنى مجتمعة؟ يعني كل هذه الأصوات والحروف في نفس الوقت، لا يمكن أن يأتي منها كلام بعد كلام ولا حرف بعد حرف، وهذا أمر لا يقبله العقل، هذا أمر لا يمكن. واضح؟ مفهوم هذا؟ فكلام الله عز وجل لآدم هذا سابق لكلامه لموسى عليه السلام، ها، وهكذا. إذن هذا المذهب ما هو، ما معناه؟ معناه هذا هؤلاء يسمون كما سماهم شيخ الإسلام بالاقترانية. لماذا سموا بهذا الاسم؟ أنهم يقولون الأصوات والحروف مقترنة في الأزل في نفس الوقت، وهذا طبعا أمر لا يقبله العقل. طيب، خامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. إذا قالوا تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، هذا نسبة النقص إلى الله عز وجل، أنه كان لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك، كان أخرس شبهه بالخرس ثم بعد ذلك تكلم، هذا طبعا ماذا من أقبح المذاهب أيضا. سادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. بعض الأشعار قالوا بهذا القول، وهذا القول في الحقيقة هو رجوع إلى الكلام النفسي، إثبات لماذا؟ للكلام النفسي، أن هذا الكلام متعلق بماذا؟ قال ما يحدثه من علمه وإرادته. هل العلم والإرادة هي الكلام؟ لا، العلم والإرادة ليست كلاما. واضح؟ فهذا في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ إلى نفي الكلام المسموع بصوت وحرف وإثبات الكلام النفسي. طبعا الذين يعني يقولون إن الكلام بصوت وحرف مخلوق يلزم منه لوازم كثيرة جدا باطلة في تفسير آيات القرآن. يعني عندما قال الله عز وجل لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هم يقولون الذي تكلم بهذا ليس الله عز وجل، هو جبريل، فيلزم من هذا أن جبريل دعا موسى إلى عبادته، صحيح؟ وهكذا، فيلزم من هذا لوازم باطلة كثيرة. طيب، قال تابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره. انظر ماذا قال، نفس الذي قاله الأشاعرة، أنه ماذا؟ معنى قائم في ذاته. إذن الكلام عندهم ماذا؟ معنى وليس لفظ، واللفظ خلقه في غيره. من غيره؟ إما الرسول جبريل وإما الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى، معنى قائم في ذاته، إذن هذا يثبتون أن الكلام معنى وليس لفظ، كلام نفسي. وخلق هذا المعنى حروفا وأصواتا في غيره، في غير الله عز وجل، ومن؟ جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام. قال وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. الجويني كله المعالي أشعري، الرازي أشعري. طيب، أنه بل معالي أبو معالي من مؤسسي مذهب الأشعرة، يقول كلام الله عز وجل مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، فهو يقول لفظ الكلام هذا لفظ مشترك يدل على المشترك اللفظي هو ما دل على معنيين أو أكثر، هذا معنى مشترك في الوصول، فيدل على ماذا؟ على المعنى القائم بذات الله عز وجل هذا كلام، وعلى ما خلقه أيضا على ألسنة الرسول جبريل أو الرسول محمد عليهم الصلاة والسلام. ففي النهاية أيضا ماذا قال؟ إن القرآن ماذا؟ مخلوق، إن القرآن أصوات وحروف مخلوقة. طيب هذه الأقوال كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع اقرأ التاسع قبل أن نقرأ نقول جمع الأقوال. التاسع وقال وتاسعها إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. عندما نقول هذا معنى العبارة قديم النوع حادث الأحد، إن لم يكن نوع صوت المعين قديما، هل معنى هذا أن الصوت المعين الذي ليس قديما هل معنى أنه مخلوق؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، بل هذا متعلق كالنزول من صفات الله عز وجل، صفة النزول، ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، صفة النزول هذه قديمة النوع حادثة الأحد، صح، تتجدد كل ليلة، فهل نقول إن النزول هذا مخلوق؟ لا، لأنه لا يمكن. لماذا لأن نقول؟ لأن لو قلت إنه مخلوق معنى ذلك أنك يمكن أن تقيم في ذات الخالق صفة مخلوقة، أليست الصفة متعلقة بالموصوف؟ لماذا نقول إن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة؟ لأن الصفة متعلقة بالموصوف، فلا يمكن أن يكون الموصوف غير مخلوق وأن تكون الصفة مخلوقة، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف، هذا أمر من ناحية العقلية مفهوم، الصفة لا تنفك عن الموصوف، بمعنى صفة البياض، صفة السواد، صفة الطول، صفة القصر، هذه الصفات لا يمكن أن توجد في الخارج إلا في الأذهان، كما قال شيخ الإسلام. ما معنى هذا؟ الصفة عندما أقول لك صفة الطول هذه موجودة في الذهن، أو يمكن أن ترى شيء اسمه صفة الطول في الواقع؟ في الذهن. الصفات المجردة لا توجد إلا في الأذهان، الصفات المجردة لا توجد إلا في الأذهان في العقول، أما في الواقع لابد أن تكون الصفة مرتبطة بماذا؟ بموصوف. فإذا كان الموصوف مخلوقا كانت الصفة مخلوقة، إذا كان الموصوف غير مخلوق والله عز وجل لازم أن تكون الصفة غير مخلوقة، واضح؟ نعم. فهو يقول تاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. الصوت المعين هذا لا يلزم أن يكون قديم، قلنا لأنه لا متعلق بالإرادة، ليس أنه مخلوق، متعلق بالإرادة، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. إذا مرجع القولين، مرجع القولين، رجع الأمر إلى قولين. نعم، نحتاج إلى هذا التفصيل الطويل، يعني يكفي أن تعرف أن ماذا بالمعتزلة والأشاعرة والماترودية والكرامية كذلك يقولون إن القرآن ألفاظه وأصواته مخلوقة، وأن الذي ثبت لله عز وجل قبل ذلك وماذا المعنى؟ معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات، ثم خلق أصواتا وحروفا يعبر بها الملك أو يعبر بها الرسول عن هذا المعنى القائم بالذات. طيب، أول ما بدأت هذه البدعة بدأت في العصر العباسي، بدأت يدعى إليه، طبعا بدعة قديمة، قلنا من زمن الجعد بن دارها، ماذا في زمن بني أمية، في زمن هشام بن عبد الملك دعي إلى هذه البدعة واعتبرها الخلفاء، يعني أول ما اعتبرت هذه البدعة بدأ خلق القرآن عند الخلفاء وامتحنوا بها الناس، كانت في زمن المأمون، المأمون العباسي، لأنه قرب المعتزلة وجعل منهم الوزراء، كان له وزير اسمه أحمد ابن أبي دؤاد، وهذا الوزير الذي دعا إلى هذه البدعة وأقنع المأمون بها، وامتحن المأمون الناس على هذه البدعة كما تعلمون، يعني امتحن الإمام أحمد، امتحن كثيرا من العلماء، اشتهر أن الإمام أحمد عليه رحمة الله هو الذي رد هذه البدعة، هو الذي لم يأخذ بالرخصة كما أخذ يحيى بن معين مثلا، أخذ بالرخصة وقال إن القرآن مخلوق، لأنه كان يمتحن الناس ويعذبهم بل وقتل بعضهم. اشتهر أن الإمام أحمد هو الذي وقف أمام هذه البدعة، ولكن الإمام أحمد ليس وحده الذي رد القول بخلق القرآن، ولكن هذا الذي اشتهر، وليس من العدل والإنصاف أن ينسب هذا للإمام أحمد رحمه الله وحده، ولكن اشتهر هذا في التاريخ. لماذا؟ لأنه كان عالما كبيرا جليلا له أتباع كثر، فلذلك اشتهر أمره، لكن كان معه محمد بن نوح، كان معه في هذه الفتنة وثبت ورفض أن يقول أن القرآن مخلوق، كان معه أبو نعيم الفضل بن دكين، فهؤلاء ثبتوا في هذه الفتنة ولم يقولوا بخلق القرآن. استمرت هذه الفتنة في زمن المأمون ثم بعد ذلك في زمن المعتصم ثم الواثق، ولم تنتهي هذه الفتنة إلا بعد ثلاثة خلفاء في زمن المتوكل الذي أظهر السنة وقام على هذه البدعة. طيب طبعا هذه البدعة التي امتحن عليها الناس بعض، يعني لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كثيرا من الناس يقولون أو يعني ينسبون هذا الكلام إلى بعض أهل العلم، يقولون إنه لولا الإمام أحمد يوم الفتنة فتنة خلق القرآن لقال الناس بخلق القرآن. هذا باطل، لأن العلماء كما قلت علماء كثيرون كانوا يردون هذا القول، بل حتى من العوام، حتى من عوام الناس كانوا يستقبحون هذا القول، يستقبحون هذا القول، لأنه يلزم أن من قال إن القرآن مخلوق لوازم كثيرة باطلة كفرية. يلزم أن يقول إن علم الله مخلوق، وأن الله عز وجل كان جاهلا ثم أصبح عالما، صح؟ قال تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أنزله أي القرآن بعلمه. فلو قلت أن القرآن مخلوق يلزمك أن تقول إن علم الله مخلوق، ومعنى هذا أن الله عز وجل قبل أن يخلق العلم كان جاهلا. فهناك لوازم كثيرة جدا باطلة كفرية تلزم من قال بخلق القرآن. طيب قال وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر الهمزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافة إليه إضافة التشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلومه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. إذن هذه أول حجة رد عليه، سأذكر بعض الحجج وردوا عليه بعض الحجج لهم. يقولون إن الإضافة تدل على المغايرة، الإضافة تدل على المغاير حتى يسمع كلام الله، معنى ذلك أن الكلام هذا غير الذات. نعم الكلام غير الذات، ولكن هل ما كان غير الذات معناه أنه مخلوق؟ نعم. فالمضاف إلى الله عز وجل نوعان، معان وأعيان. الأعيان إضافتها إضافة تشريف، والمعاني إضافتها ليست إضافة تشريف، إنها إنما هي من صفات الله عز وجل. نعم. والوصف للتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العلم. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وكلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه صوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. فكما أثبتتم هذا الكلام الحجر وللجلود بلا لسان وبلا حنجرة وبلا رئة يلزمكم أن تثبتوا الكلام لله عز وجل، صحيح؟ نعم. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا

الأمر، والله عز وجل تم القرآن ماذا؟ ها؟ أمرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله، فالله تم القرآن أمر. وفي الآية هذه الآية التي معنا ألا له الخلق والأمر، يعني ألا له الخلق والقرآن، فكونه عطف الخلق على القرآن معنى هذا أنهما ليس شيئا واحدا، وأن القرآن ليس مخلوقا، لأن العطف يقتضي المغايرة. واضح؟ نعم. تفرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للازم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء. يعني يقال إن علم الله شيء وقدرته شيء، ولذلك عبد العزيز الكناني في الحيد عندما ناقش بشر الباريسي، ولعله سيذكر شيئا من هذا من هذه المناظرة، قال له أول عبد العزيز الكناني هذا عالم من علماء الشافعية الكبار، سمع بأن المأمون يدعو إلى خلق القرآن، المأمون كتدرج مسألة دعوة الناس إلى خلق القرآن، على الأول كان يقبل المناظرات، يقبل أن يناظر أهل السنة، هو كان يعتقد بخلق القرآن، يقبل المناظرات، ثم بعد ذلك تطور أمر عندما اعتقد هذا الأمر اعتقادا تاما، خلق القرآن أصبح يلتحن الناس ويعذبهم ويقتلهم على هذا القول. فعبد العزيز الكناني سمع أن المأمون يفعل هذا، يقول بخلق القرآن، فأخذ ولده وذهب إلى حضرة الخلافة، ودخل المسجد في يوم كان فيه الوزير موجودا، وزير المأمون، فقام وسأل ولده، قال يا بني أمام الناس بصوت عالٍ ما تقول في القرآن؟ قال أقول إن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فقال وصدقت. أول ما سمع الناس هذا جروا وخرجوا من المسجد، لأن الذي كان يقول هذا كان يقتل، فأخذه الوزير وذهب به إلى المأمون، وكانت مناظرة مشهورة بينه وبين وزير بين بشر المريسي. هذه مناظرة كتبها في كتاب اسمه الحيدة، كتاب جميل جدا، يعني المناظرة كانت بينه وبين بشر المريسي في حوالي 100 صفحة، ومن الأشياء التي تدل عليه بها بشر ماذا؟ هذه المسألة، مسألة ماذا؟ أنه يقول هل القرآن شيء أم لا؟ سأله بشر المريسي هذا، قال هل القرآن شيء أم لا؟ وهذه القاعدة لعلي قلتها قبل ذلك، ذكر شيخ الإسلام أن كل ما لم يثبت أو ينفى، كل ما لم يثبته الشرع أو ينفى في الشرع يستفصل فيه، لا يثبت بإطلاق ولا ينفى بإطلاق. قال له إن كنت تقصد بالشيء أنه موجود أو ليس موجود فهو شيء، أما إن كنت تقصد بالشيء أنه مخلوق فهو ليس بشيء. يعني كلمة شيء هذه كلمة يستفصل فيها ماذا تقصد بشيء، إذا قلت لك ليس بشيء معنى هذا أنه ليس موجود، القرآن موجود، نعم هو موجود، إن كنت تقصد بالشيء أنه موجود، إن كنت تقصد بالشيء أنه مخلوق فهو ليس بشيء لأنه ليس مخلوق، وتدل عليه بهذه الآية ألا له الخلق والأمر، فتدل عليه بشر المريسي بعموم قول تعالى الله خالق كل شيء، قال أرأيت قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت كل شيء؟ فقال نعم دمرت كل شيء، فقال لو أنت مكذب للقرآن لأن الله قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بعدما قال تدمر كل شيء أثبت أن مساكنهم موجودة والمساكن شيء، فلازم أن تقول إن هذا شيء ليس على سبيل العموم، وإن هذا عموم مخصوص، عموم مخصوص. نعم. الحيدة، الحيدة والاعتذار، سموه الحيدة والاعتذار عبد العزيز الكناني، لماذا؟ لأنه قال له في النهاية أنت تحيد عن الجواب، كلما سأله سؤالا هذا السؤال بهل، إما أن تقول نعم أو لا، حاد وأجاب جوابا آخر، كما حاد قوم إبراهيم عليه السلام عندما سألهم إبراهيم قال أفرأيتم ما تعبدون هل ينفعونكم أو يضرون، ماذا قالوا؟ هذا سؤال هل، إما أن يقول نعم ينفعوننا أو يقول لا ينفعوننا، فماذا أجابوا؟ قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، حادوا عن الجواب، ها؟ وهذا ليس جوابا لسؤاله أصلا، فهذا يدل على ضعف حجة المناظر، أنك تسأله سؤالا لابد أن يجيب، يعني أجب بنعم أو لا فيحيد، يحيد عن الجواب ويدخل في موضوع آخر. أنا ما أسألكم، ما سألتكم من أين تعلمتم هذه العبادة؟ هم قالوا وجدنا أبانا كذلك يفعلون، وما سألهم عن هذا، ما سألهم من أين تعلمتم هذا الشرك. فدائما كان بشر يفعل هكذا، حتى أن المأمون ألزم بشرا وتعجب من من من الذكاء، هذا الرجل كان ذكيا جدا، تعجب من أنه نظره بالحجج النقلية الكتاب والسنة، ففشل بشر معه، فقال نظرني بالقياس والعقل، فنظره بالقياس والعقل فغلبه أيضا، كان غلبه في الجانبين. غلبه في الجانبين. نعم. وذلك صريح الكفر. فسمى الكتاب الحيدة لأجل هذا، سموه الحيدة والاعتذار لأجل هذا. عبد العزيز الكناني. نعم. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، فأعلى الله عما يقولون علوما كبيرا. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أن نطقنا الله ولم تكن نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. واضح هذا؟ يعني هذا لازم قولهم، لو قلنا إن كلام الله مخلوق فيلزم من هذا أن كل كلام يتكلم به المخلوقات هو ينسب إلى الله عز وجل، وهذا باطل. ولذلك يقول قد طرد ذلك الاتحادية، أهل الحلول والاتحاد، أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله عز وجل يحل في مخلوقاته، يحل في مخلوقاته كحلول السكر في الماء، كحلول السكر في الماء. نعم، أهل الحلول والاتحاد. قال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني سواء كان هذا كلام شعرا أو نثرا، فكل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكما قال الآخر ابن الفارض قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، فلم يقولوا إن الله عز وجل يحل بذاته في جميع المخلوقات. قال ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. معنى هذا أن الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وهذا الصفة قامت بغيره، قامت بمن؟ قامت بالله عز وجل، صحيح؟ قامت بمن؟ أتركه. قامت بالله عز وجل، صحيح؟ هذه الصفة قامت بالله بالمخلوق؟ بالمخلوق. يقولون صفة الكلام قامت بالمخلوق، فكيف ننسب صفة قامت بغيره أي بالمخلوق، كيف ننسبها إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن. لو صح هذا في العقول لصح أن يقال للبصير الذي يرى إنه أعمى، ننسب صفة العمى التي عند شخص آخر إلى البصير، أو نقول للأعمى إنه بصير، لصح أن ننسب صفة عند ذات أخرى إلى ذات أخرى. واضح هذا؟ طيب. قال نعم، ولا صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا هو ذكر هنا شيئا من هذه المنظرة. نعم. بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره. يحتج عليه في بداية المناظرة، هم اتفقوا أن يكون أساس المناظرة نص التنزيل الكتاب والسنة، ففشل بشر في هذا، فبعد ذلك قال للمأمون خلاص يناظرني بغير التنزيل، يناظرني بالعقل بالحجج العقلية. فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. يعني أنا في الحجج العقلية قوي جدا، سألزمه أن يقول بخلق القرآن وإن لم يقر اقتلني. نعم. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت. وطمع فيا ينطمع فيا أن أخطئ. ها؟ نعم. فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، خلق القرآن في نفسه، هذا الحجة الآن الأول، يعني إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحال عن الجواب. لم يرضى أن يختار واحدة من الثلاثة لأنه لم يفهم الثلاثة أصلا، فلذلك لم يرضى أن يختار واحدة من الثلاثة. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا، فقد انقطع يعني لم يختار، انقطع عن الحجة، لم يختر واحدة، لم يستطع أن يجيب عن السؤال ولم يختر واحدة من الثلاث. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا. نعم، لو قال خلق قلما في نفسه فمعنى هذا كما قلنا منذ قليل انه لا يمكن ان تحل الصفة المخلوقة في الخالق، صفة الخالق غير مخلوقة وصفة المخلوق مخلوقة. طيب، وإن قال خلقه في غيره، وإن قال خلقه في يعني خلقه في جبريل، خلقه في في في الرسول، فيلزمه بالنظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، يعني كل كلام خلق الله في غيره فهو كلامه، حتى كلام الكفار، حتى قبيح الكلام. نعم، وهذا اللازم التزم به الاتحادية كما قلنا منذ قليل. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من ما معنى خلقه في نفسه وذاته؟ أنتم فهمتوا خلقه في نفسه وفهمتم خلقه في غيره، ما معنى خلقه في نفسه وذاته؟ يعني الكلام هو ذات المتكلم، الكلام نحن قلنا أن الصفة غير الموصوف، الكلام هو نفسه المتكلم، وهذا لا يمكن، لأن الكلام لابد أن ينظر من متكلم، فهناك كلام وهناك متكلم، الكلام لابد أن ينظر من متكلم، هذا معنى خلقه في نفسه وذاته، يعني الكلام هو ذات الله عز وجل، الكلام هو ماذا؟ هو ذات الله عز وجل، هذا لازم الثالث باطل أيضا. نعم، هذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه الجهات، يعني الكلام لا يتكلم بذاته، الكلام لابد له من ماذا؟ من ذات متكلم، ذات تتكلم بها. نعم، فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله، هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيلة. ولو فكرت في معنى مخلوق لن تجد تخرج عن هذه الثلاث، فهو ألزمه بالثلاث التي لم يلتزم بواحد منها. نعم، وعموم كل، وعموم كل في موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن، ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. هذا الكلام القادم كله أيضا من كلام عبد العزيز، من كلام صاحب الحيدة. نعم، وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. وذلك قال له عبد العزيز إنما استدل عليه بهذه الآية وقد أوتي سليمان أضعاف أضعاف ملكها ولم تؤت شيئا من ملك سليمان، مع أنها الله قال وقد أوتيت من كل شيء ولم تؤت شيئا من ملك سليمان. نعم، والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدل به يدل عليهم، فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا، وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أستدل من استدلال، ما وجه الدلالة في الآية عندهم؟ قالوا جعلناه بمعنى خلقناه، ها كقول تعالى جعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور أي خلق، هذا طبعا باطل، لأن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى سيار، هو سيقول هذا. نعم، إن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا من سبلا لعلهم يهتدون، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، معنى سيارة، والتصير ليس خلق، معنى سيارة، كان الله، لأن التصير متعلق بماذا؟ بالمشيئة، لو شاء لجعله عربيا ولو شاء لجعله سريانيا ولو شاء لجعله بمشيئة من اللغات، فهنا جعلناه أي علقناه بمشيئتنا صيرناه

الكرمية، لو رجعت للأقوال هذا قول الكرمية. نعم. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من كل قول منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى عن من الأئمة. ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. وهذه الحوادث ليس معناها أنها ماذا؟ ها؟ حوادث ليس معناها أنها مخلوقة، لما قلنا حوادث باعتبار تجددها، سميت حوادث باعتبار أنها تتجدد متعلقة بالإرادة يعني. نعم. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى ونادى ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث لف، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بوحي يتلى. فنصت أن الله عز وجل هو الذي يتكلم بنفسه سبحانه وتعالى، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني لو أخطأت في قولها من أن يتكلم الله فيها، كان النبي عليه الصلاة والسلام سيبين لها أن هذا خطأ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. تعالى من الإيمان. نعم. ومن ذكر قولكم قيام الحوادث بهذا المعنى تعالى من الإيمان. أين هذا؟ ما؟ ولا شك في الفقرة، ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا، فإذا قالوا لنا هذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، من أنكر من الأئمة قبلكم، الأئمة هذا يعني أصل كلام هكذا، ومن أنكر من الأئمة قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى، هذا مؤخر من الأئمة، مؤخر متعلق بماذا؟ بمن أنكر، من أنكر من الأئمة قبلكم هذا، من الأئمة قال إن الحوادث لا تقوم بالله عز وجل؟ ها؟ نعم. نعم. من أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به أي بالله تعالى من الأئمة، من الأئمة هذا متعلق بماذا؟ بمن أنكر. نعم. نختم بهذه الفقرة القادمة قليلا. قال ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. هم يزعمون هذا، يزعمون أنه يمكن يكون قائل متكلم وهو الذي لا يتكلم، الكلام قام بغيره، الكلام قام بغيره. نعم. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه، فلا يثبت صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم ذاك علمنا قلنا، ويتكلم ذاك تكلمنا، وكذلك سائر. يعني المعتزلة لا يمكنون صفة العلم، إنما يثبتونها. طيب بشر المريسي قال وقال لا يجهل، سأله عبد العزيز الكناني قال له أسألك هل الله عز وجل يعلم أو لا يعلم؟ قال أقول لا يجهل. فقال له إذا قلت لا يجهل هذا ليس مدحا، لأن النفي لا يدل على المدح، وإذا قلت هذه الاسطوانة العمود لا يجهل لم يكن فيه إثبات للعلم له، فإن نفي الجهل يستلزم إثبات العلم. طب هو لماذا لا يقول، لماذا لا يريد أن يثبت العلم؟ لأنه لو أثبت العلم سيثبت أن العلم غير مخلوق، وسيثبت أن القرآن غير مخلوق، ها أنزله بعلمه، ذلك أمر الله أنزله إليك، أنزله بعلمه. نعم. قال وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. كما أن الرضا والمعافاة من صفات الله غير مخلوقة، لأنه لا يمكن أن يستعاذ بمخلوق، كذلك الكلام أعوذ بكلمات الله، هذا الحديث دليل أن الكلام ليس مخلوقا لأنه لا يستعاذ بمخلوق. نعم. فقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا، كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها. كثير من متأخر الحنفية يقولون إن كلام الله معنى واحد قائم بالذات، قائم بالذات كما قال الأشاعرة، والتعدد والتكثر، التعدد تعدد الألفاظ وكثرة الألفاظ، والتجزؤ والتباعد، أن الكلمة تتكون من حروف قد تكون أجزاء أو أبعاد، أبعاد جمع بعض، حاصل في الدلالات لا في المدلول، يقصد في الدلالات أي في الألفاظ لا في المدلول الذي هو المعنى القائم بالنفس. يقولون المعنى القائم بالنفس شيء واحد، ها، والتعدد والتكثر والتباعد هذا ماذا؟ في الألفاظ المخلوقة، وهذا باطل، لأن هذا حقيقة مذهب المعتزلة، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالته عليه، يعني سمي هذه الألفاظ المخلوقة سميت كلام الله لأنها تدل على ماذا؟ على الكلام المعنوي أو الكلام النفسي. نعم. فإن عبر بالعربية، إن خلق الله ألفاظا عربية فهي قرآن، وإن عبر بالعبرية فهي توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام، الكلام النفسي واحد لا يختلف. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. طبعا هذا باطل، هذا باطل في الحقيقة، هذا مذهب المعتزلة الذين يقولون ها إن الألفاظ والحروف مخلوق. نعم. قالوا: هذا الكلام، وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى ثبت يد أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. أنهم يقولون أصل الكلام النفسي واحد، فيلزم من هذا أن المتكلم به واحد، ثم هذا باطل. طيب اقرأ أخي فقرة: والحق في التوراة، والحق أن التوراة، والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. واضح هذا واضح؟ نعم. معنى الآيتين واضح. قل لو كان البحر مدادا أي حبرا يكتب به لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لو جئنا ببحور مثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، لو جعلنا كل شجرة أرض أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فهذا دليل أن كلام الله عز وجل لا حصر له، وأنه قديم النوع حادث الأحاد، أي يحدثه بمشيئته إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس معنى أنه مخلوق. فحادث الأحاد معناه أنه متعلق بالمشيئة ليس مخلوقا. نكمل هذه المسألة في المرة القادمة حتى لا أطيل عليكم، يبدو أنكم تعبتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.